والرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال جئتك يا رسول الله وتركت ابوي يبكيان، ماذا تريد؟ قال اريد الجهاد. قال ففيهما فجاهد، اذهب فاضحكهما كما ابكيتهما، لا تعصيهما ولا من احد ابويه. كره مسلم الا باذنه، ياتي لابيه ويقول الكفار تسلطوا على المسلمين وانا احب الجهاد في سبيل الله واحب الشهاده في سبيل الله، ارجوك يا ابي تسمح لي، ارجوك يا امي تسمحي لي. قالت لا والله ولدي ما اسمح لك، انا ما اجيب لك ولا ابيك تروح، وان شاء الله درب درب المسلمين هؤلاء ما انت متميزن عليهم، ولا ابيك تروح، تروح ابكي حتى ترجع او ياتي خبرك مقتول، وبعدين تروح، روح المعصيه وين روح الطاعه، لانك عصيتني وعصيت اباك وعصيت ولي الامر وهكذا، فما يكون ما يسوغ له حق الوالد في الجنه، هذا استخفاف بحق الله جل وعلا وحق الوالدين، ما يدري بعضهم يروح مثلا مثل ما يفعلون بعض الشباب مثلا يروح يجند نفسهم ويفجر ناسا بالسوق، ناس فقراء مساكين يذكرون الله ويصلون ويصومون بالعراق مثلا، يجيهم واحد يفجرهم في مكانهم، ما اراد واحد راح للمسجد في طريقه الى المسجد فجروه مثلا، واحد راح يبي يشتري خبز لعياله بعشر سنين او خمس سنين او ريال مثلا، ثم ياتيه واحد يفجر النقطه المكان الموقع كله، هذا ضرر وهذا خطا، خطا كبير، ظلم، ظلمت نفسك، قتلت نفسك بغير حق، وقتلت عدد من اخوانك المسلمين بزعمه انه مثلا يرجف الاعداء، الاعداء امنون في صوامعهم وفي اماكنهم وفي حراساتهم، وانت قتلت في سوق شعبي كما تسمعون، فجر نفسه في سوق شعبي، سوق شعبي في فقراء مساكين يبيعون خمس سنين وعشر سنين ويشترون وكذا، يذهبون الى عيالهم وينفقون عليهم، ثم يجيهم هالشقي ذا اللي في ذي يجب الموعدكم الجنه، ياتيهم يفجرهم ويفجر نفسه، وين الجنه عن هذا؟ والله اعلم، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، والانسان قد يجتهد اجتهاد خاطئ، مثل ما الرجلين الذي ذكرهم الله النبي صلى الله عليه وسلم عن بني اسرائيل، كان رجل صالح يصلي ويصوم، ورجل فاسد عنده فسق، ياتي هذا الرجل الصالح يقول يا اخي اتق الله ودع الفسق هذا، دع الدخان، دع الخمر، دع كذا، دع الافعال الشنيعه، اترك على المحرمات، اتركني وربي، يقول الفاسد اتركني وربي، انا هذا ما في غير كذا. ثم ياتيه على هذه الحال فقال يوما من الايام والله لا يغفر الله لك، هذا مجتهد، فقبضهم الله جل وعلا، قبض الاثنين وقال للفاسق اذهب مغفورا لك، لانه يقول دعني وربي، ربي الطف منك، وعنده ثقه بربه جل وعلا ويطلب المغفره من ربه، اذهب ادخل الجنه، وانت لما تلليت علي؟ رحمتي عندك، انت نفسك العليا ما تعطيها فلان او فلان، يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لاتيتك بقرابها مغفره، اذهبوا به الى النار. يقول ابو هريره قال كلمه اوبقت دنياه واخرته، وهو من الغيره يوم يقول والله لا يغفر الله لفلان، لكن شقي، شقاوته على غير سنه، لانه الاجتهاد في غير سبيل سوي مهلك، مهلك، قد يجتهد الانسان ويبذل جهده ويعمل ويعمل وما له الا النار والعياذ بالله، كما وقف عمر رضي الله عنه على راهب، راهب عابد ما فيه الا عظام وجلد على ما يقولون، ويظهر عليها التعب والشقاء والبؤس، يصوم ويصلي ولا ويترك وحرم الطيبات على نفسه، وصار يعني في اشد كلفه وكسافه وتعب، فبكى عمر رضي الله عنه لما راه،